شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية السويدية للاحتفال بعيد الشمس ونظيرتها الرومانية. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل المحاضرة وجلسة العرض السينمائي ثناء على المآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ بمناسبة عيد الشمس. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في كل من اتحاد الشباب الشيوعي اللينيني بروسيا الاتحادية وريكابيك بإسلندا.